تكاد الصلاه لا تقصرنا من شده عظم الفريه، لانها الامام متلازمان، فالملائكه من شده غيبه الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى ايضا تنفعل هذا الانفعال لمن يسب الله وينسب اليه الصاحبه والولد. قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من خوفه، فيه العلماء أنظر قيل يتفطرن أي السماوات من خوفهن أي الأراضين، تكاد السماوات يتفطرن من خوفهن يعني من خوف الأراضين، ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. وقال بعضهم من خوفهن أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. وقالت المقتري في الكتاب فإن قلت لما قال من فوقهم قلت لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات، وهي العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتدة بالتسبيح والتقديس حول العرش، وما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى من آثار ملكوته العظمى. فلذلك قال يتفطرن من فوقهم أي يحتبئ الانفطار من جهتهن الفوقانية، الانفطار يحتبئ من الجهة الفوقية حيث الملائكة والعرش والكرسي وصفوف الملائكة وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يسبحون الله عز وجل ويعظمونه ويذلونه. فمن فوقهن كأن الانفطار يبدأ من أين؟ يبدأ من فوق السماوات يعني من أعلى طبقة حيث هذه المذكورة، أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السماوات، كلمة الكفر جاءت من الكفار الذين يذكرون الله وينسبون إليه الصاحبة والولد. فبما أن كلمة الكفر جاءت من تحت السماوات كان القياس أن يقال يتفطرن من تحتهم من الجهة التي جاءت منها الكلمة، وكان القياس يقتضي أن يقال تكاد السماوات يتفطرن من إيه؟ من تحتهن يعني من تحت السماوات من الأرض من حيث خرجت هذه الكلمة. ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق كأنه فيه يكدنا يتفطرن من الجهة التي فوقهم دع الجهة التي تحتهم أو فضلا عن الجهة التي تحتهم، يعني الانفطار والانفعال لهذا الذي يحصل من سب الله يتفلي بصاحبة والولد. الأصل أنه يحصل في نفس المكان الذي حصل فيه خرج منه هذا الكلام هو الأرض، لكن هذه من المبالغة لإشارة أن الانفعال الكائنات بسبب هذا السب والسب لله سبحانه وتعالى والشرك به حصل من جرائه أن السماوات كانت أن يتفطرن من فوقهن دع الجهة التي تحتهن، فأصلا بلا شك الجهة التي تحتهن تكاد أيضا تتفطر، لكن بلغ الامر الى حد ان اكاد ايضا السماوات التي هي بعيده عن هذه الجهه. نظيره في المبالغه قول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم، فجعل الحليم مؤثرا في اجزائهم الباطنه. طبعا نقول ايه في التفكير فضلا عن الجهه الظاهره، يعني اذا كان الحليم يصب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحميد يظهر به ما في بطونهم، يظهر به ما في بطونهم، فإذا كان الحميد يظهر ما في بطونهم فمن أولى أن يكون يظهر ما في خارجهم وفي ظاهرهم أيضا. ثم يقول السنفسي رحمه الله تعالى وهذا إنما يتبشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قوله في قولهم اتخذ الرحمن ولدا. وعليه فمناسبة قوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته. فتأمل الرب والمناسبة في تفسير الآية الكريمة تكاد السماوات تتفطر من خوفهم، يعني بسبب الفرية على الله السميعة من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فكان السماوات يتفطرن بسبب هذا القول. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني إذا كان كفار أهل الأرض بلغوا بسماعة قولهم أن دعوا للرحمن ولدا

مسوغ الابتلاء بالنكره انه في معرض التخفيف، في معرض التخفيف والتخفيف. ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس: فلما دنوت تسديتها فثوب نسيت وثوب اجل. والله تبارك وتعالى اعلم. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه. يقول فيها القاسمي رحمه الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى اي اهلها وهي مكه ومن حولها اي من العرب وسائر الناس، وتنذر يوم الجمع اي يوم القيامه الذي تكون فيه الفضيحه اعظم لانه يجمع فيه الخلائق لا ريب فيه، فريق في الجنه وفريق في السعير اي فريق منهم في الجنه وهم الذين امنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق في السعير وفريق في السعير اي النار الموقده المسعوره على اهلها وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي أهل دين واحد وملة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته أي ولكن لم يفعل ذلك ولم يجعلهم أمة واحدة لمنافاة ذلك ما يقتضيه حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومسائلهم، ولذا شاء ما اقتضاه خلقه واستعداده فكلفهم وبنى امرهم على ما يختارون، فادخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون وفي عذاب الكافرين. قال ابو السعود: ولا ريب في ان مشيئته تعالى لكل من الادخالين تابعه لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي الكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذاب، لأنه يدخلهم في قبره. وتوصيفهم بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال، فالذين يدخلهم الله في رحمته متصفون بالعدل يضعون الشيء في موضعه ويعدلون في العبادة يضعون موضعها وهو تركها لله سبحانه وتعالى، وأيضا هم أهل عدل في الاعتقادات في الأعمال في الأخلاق وفي الأفعال. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يفهم منها أيضا أن المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين وهو ناصره، هذا يفهم من قوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نستفيد هذا القصد.